يقول هذا حين الشروع إن شاء الله تعالى، يعني في الاختصار بدءا بالباب الأول، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك شيخ، ذكر المؤلف بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشارتم إلى قضية الجاه، لكن نسمع في من كلام بعض المتأخرين من ينتسبون العلم التسويد، يقول سيدنا محمد أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر، وبعضهم ينكر، بعض الإخوان ينكر عليهم وبعضهم يجوز مثل هذا، ما دي ما رأيكم أحسن الله عليكم في التسويد سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو من بعدهم؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وثبت عنه أنه قال السيد الله، فإذا لمس من الأسلوب والتعبير الغلو والمبالغة فينبغي أن يقال السيد الله، وإذا أنزل النبي عليه الصلاة والسلام في منزلته اللائقة به وقيل هو سيد الخلق لا شك أنه سيد الخلق، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هذا فيما للإنسان فيه سعة، أما الأمور المتعبد بها لا يجوز أن يضاف عليها أي كلمة، فلا يقال في التشهد مثلا وأشهد أن سيدنا محمد رسول، لأن هذا متعبد بلفظه، هذا ذكر متعبد بلفظه، لكن إذا قلت سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا أشكال في ذلك، لأنه سيد ولد آدم، وكذلك الصحابة لا شك أنهم سادة لما اشتملوا عليه واتصفوا به من السيادة في الدين والإمامة فيه، ينبغي أن ينزه هذا اللفظ الذي فيه شيء من التعظيم والتبجيل فلا يطلق على منافق أو على فاسق وما أشبه ذلك، أما لا شك أن المسلم التقي الورع والعالم لا شك أنهم سادة، لا شك أنهم سادة، وأما الجهال فليسوا بسادة. ما ينكر الشيخ على من قال سيدنا عمر وسيدنا، ما فيه إشكال في التعبير العادي، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن ما تعبد بلفظه لا، ينبغي أنه إذا استف من أو لمس من تعبير الشخص أنه ينزل هذا الشخص فوق منزلته ينبغي أن يقال السيد الله حسما للمادة، لأن الغلو يوصل إلى ما لا تحمد عقباه. السلام عليكم، ذكر المؤلف في خطبته أيضا التزامه بالنقل عن الإمام البخاري كما قال، فإن قال عن أنس قال هو عن أنس، إن قال عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك، هل يعني هذا أن الكتب ومن نقل عن أهل السنة في هذا أنه ينقل بنفس اللفظ، فمثلا عن ابن عمر يقول عن ابن عمر ولا يحق له أن ينقل فيقول عن عبد الله بن عمر، وإذا كان الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هل ألتزم بهذا النقل كما هو أم يحق لي التغيير؟ أقول مثل هذا الالتزام قدر زائد على المطلوب وزيادة في التحري والتثبت والدقة والأمانة في النقل، لكن لو غير فقال عن أنس أو عن أنس بن مالك لا فرق، لأن الذات واحدة المقصود، وبحث أهل العلم إبدال الرسول بالنبي والعكس، لا شك أنه إذا تعبد باللفظ لا يجوز التغيير، ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على البراء في حديث ذكر النوم ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، لكن لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عن نبي الله عليه الصلاة والسلام لا فرق، لأن الذات التي نسب إليها الكلام واحد، الذات واحدة، فلا فرق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتبار ذاته التي قالت هذا الكلام ولا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لكن من حافظ على الألفاظ التي اعتمدها في الأصل لا شك أنه زيادة في التثبت والتحري، يبحث أهل العلم أيضا الزيادة في نسب الشيخ، إذا قال حدثنا محمد فهل للإنسان أن يقول قال البخاري حدثنا محمد بن بشار وقال حدثني محمد فقط وهو يجزم بأنه محمد بن بشار، أهل العلم يقولون الورع لا يفعل ذلك، الورع لا يفعل ذلك، بل يقتصر على ما قاله الإمام، وإذا أراد أن يزيد فليسلك الجادة المتبعة عند أهل العلم، فليقول قال الإمام البخاري حدثنا محمد يعني ابن بشار أو هو ابن بشار، ليدل على أنه هو الذي أضاف هذه الكلمة وليست من قول شيخه الذي رواه هذا الخبر، وهكذا لا شك أن هذا من زيادة تحريهم وتثبتهم، وإلا فالذات ما تتغير سواء نسبت أو لم تنسب، لكن لا شك أنه زيادة على القدر الذي رواه شيخه، الشيخ قال حدثني محمد، أن تعرف أن محمد تجزم 100% أن محمد مقصود به بن بشار، نعم لك أن تزيد في نسبه لكن لا تضيفه إلى من حدثك، فتفصل بين كلامه بكلام يعرف أنه من زيادتك، فتقول يعني ابن بشار أو هو ابن بشار وهكذا. ولذلك أهل العلم يسمون حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق، هل قوله وهو الصادق المصدوق هذا اللفظ عن ابن مسعود رضي الله عنه؟ بلا شك، حدثني الصادق المصدوق يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام هي من لفظ ابن مسعود. ومن نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قول ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق؟ هو الكلام لا يتغير، والصادق المصدوق هو عليه الصلاة والسلام مثل ما قال رسول الله أو نبي الله، لكن المحافظ على اللفظ الوارد في الأصل أمر عند أهل العلم معتبر ويعتنون به كثيرا للدقة وزيادة التثبت والأمانة في النقل، لئلا يجرؤ أحد لو فتح مثل هذا الباب أن يغير ما يترتب على تغييره تغيير في المعنى. لو فتح الباب للناس كلهم أن يتصرفوا لا سيما في الكتب المدونة المكتوبة، يعني لو فتح المجال لا تعرضت هذه الكتب إلى التغيير والتبديل، لأن ليس الناس كلهم على مستوى واحد من الفهم والإدراك. ولذا جمهور العلماء يجيزون الرواية بالمعنى، ومع ذلك لا يجيزونها في الكتب في المصنفات. تنقل من صحيح البخاري بالمعنى لا يجوز لك أن تنقل بالمعنى، لكن فيما رويته بالمشافهة عن أحد يجوز أن ترويه بالمعنى، لأنه لو تطرقت الرواية بالمعنى إلى الكتب والمدونات لا مسخت هذه الكتب وهذه المدونات، كل واحد يزيد بالمعنى واحد ينقص بالمعنى واحد يفهم غير فهم الآخر، ثم بعد ذلك تضيع هذه الكتب. بل لا بد إذا نقل من هذه الكتب من مصنف إلى مصنف لا بد أن ننقل بلفظه، لأن الرواية بالمعنى إنما أجيزت للحاجة، وما دام اللفظ عندنا بالحرف لا حاجة إلى الرواية بالمعنى، فانتفت الحاجة فانتفى الحكم. ثم قال بعد ذلك كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ساق الحديث. الكتاب الصحيح بكتاب بدء الوحي فليس من وضع الإمام رحمه الله تعالى، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. ولفظ باب أيضا بعد ذلك لا يوجد عند أبي ذر والأصيلي وثبت في رواية غيرهما. وبالمناسبة أبو ذر والأصيلي من رواة الصحيح، ذكرنا سابقا أن الصحيح رواه عن مؤلفه أو تلقاه عن مؤلفه أكثر من 90,000، واشتهر واستفاض في بلدان والأقطار، وحمله الخالفون عن السالفين بروايات متعددة، وهذه الروايات يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض، ولذا يستشكل كثير من طلبة العلم الإكثار من ذكر أبي ذر في الشروح، ويذهب وهله إلى أنه الصحابي الجليل، فيقول حتى استشكل بعضهم أن ذكر أبي ذر في صحيح البخاري أكثر من ذكر أبي هريرة، وقد سئلت مرارا عن هذا السؤال، ذكر أبي ذر في صحيح البخاري ويقصد بذلك الشروح عند الشراح أكثر من ذكر أبي هريرة، والمجمع عليه أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية للحديث. فنقول أبو ذر هذا عبد بن أحمد الهروي راوي الصحيح، وروايته هي أتقن الروايات وأضبطها، ولذا اعتمد عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والذين أدخلوا المتن مع الشرح أدخلوا متنا لا يناسب الشرح، ولذا يوجد في كثير من المواضع قوله ولا يوجد في المتن، ويوجد في المتن ألفاظ تحتاج إلى شرح هي من روايات أخرى غير رواية أبي ذر ولا يوجد لها شرح في فتح الباري وأمثاله ممن اعتمد على رواية أبي ذر. على كل حال الكتاب من وضع الطابعين وليس من وضع، حتى لا يوجد في شيء من الروايات كتاب بدء الوحي، ولذا نص الحافظ على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب. أما الباب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يوجد أيضا عند أبي ذر والأصيلي، لكنه موجود في غيرهما من الروايات. والباب في الأصل اسم لما يدخل معه ويخرج منه، وهو في عرف المؤلفين اسم لما يضم فصولا ومسائل غالبا، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز فيه التنوين والقطع عما بعده، ويجوز أيضا تركه للإضافة إلى الجملة التالية. وجوز الكرماني الشارح التسكين على سبيل التعداد للأبواب، فلا يكون له حينئذ إعراب. وبدء الوحي روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، قاله عياض. والوحي في اللغة الإعلام في خفاء، ويطلق أيضا على الإلهام. وشرعا الإعلام بالشرع، ويطلق ويراد به اسم المفعول أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض بعضهم على المؤلف رحمه الله تعالى فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وأجيب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان. وعطف في الصحيح على الترجمة وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقول مرفوع عطفا على باب، أو مجرور عطف على الجملة التي أضيفت إلى الباب. والتقدير باب معنى قول الله تعالى كذا، لأن العطف على نية تكرار العامل، وحينئذ يقال باب كيف كان بدء الوحي، وباب معنى قول الله تعالى كذا. هذا في الأصل، في الأصل، لكن الآية لا بد منها، لأنها هي التي شاهد منها أوضح من الحديث للباب. وسيأتي ما ذكر بعض العلم أن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلا، فإثبات الآية أولى من إثبات الحديث. يعني ننبه الإخوة إلى تغيير مسمى هذا الباب بناء على الأصل الموجود. الآية مناسبة جدا للباب، ولذا حذفها من المؤلف غير متجه. نعم، هي لا توجد في المختصر، لكن إثباتها أمر لا بد منه. قولوا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. الآية قدم ذكر نوح لأنه أول رسول، فلا يرد آدم عليه السلام، وإن اعترض العين على ذلك فقال: الذي يظهر من الجواب الشافي عن هذا أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني، وجميع أهل الأرض من أولاده الثلاثة، لقوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. على كل حال، هذا الاعتراض وإن استظهره العيني، لكن يبقى أن كون الإشادة بالأب الثاني لا تعني إهمال الأب الأول. نعم، فلا يندفع الإشكال، فتقديم نوح لأنه أول رسول أولى. ومناسبة الآية للترجمة واضح، من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين. نعم، قرأ الحديث. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث، حديث عمر في أعمال بالنيات، استشكل واعترض على الإمام البخاري رحمه الله تعالى في إدخاله هذا الحديث في ترجمة بدء الوحي، حتى قال بعضهم إنه لا تعلق له بالباب أصلا. ولذا فإن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة، أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، أو ليكون بمثابة الخطبة للكتاب قبل الشروع في مقصود الكتاب. وقال ابن رشيد رحمه الله: لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، ونقله الحافظ في فتح عن ابن رشيد. ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، التبويب يتعلق بالآية والحديث معا. ولذا قلنا أن حذف الآية من الباب لا وجه له، ولذا ينبغي أن تثبت الآية. التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال ابن المنير في أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. وقال ابن حجر: ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وأحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. يقول ابن حجر: ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا. مع هذه المناسبات التي أبداها ابن رشيد وغيره، وما نقل عن أبي عبد الله بن النجار، وما قاله ابن حجر من المناسبة البديعة، لا يليق الجزم بأن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلا. والحديث يذكر أهل العلم أن له سببا. يقول ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. وقصة المهاجر رواها سعيد بن منصور الطبراني عن ابن مسعود، قال ابن حجر: قصة المهاجر إسنادها صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك. يقول: ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وعلى كل حال الحديث صحيح متفق عليه، مخرج في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام المشهورة في السنن والمسانيد والجوامع وغيرها. يقول ابن حجر: ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. قلت: لكنه في الموطأ، هو في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني في باب النوادر من كتاب السير في أواخر الكتاب. يقول السيوطي في تنوير الحوالك: رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ، ووهم من خطأه في ذلك، ووهم من خطأه في ذلك. والحديث مع ذلك حديث فرد، فرد مطلق، تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد بروايته عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر انتشارا بالغا حتى نقل عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. يقول ابن حجر: قلت وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي، فما قدرت على تكميل 100، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم. وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. قال ابن حجر: وهو كما قال، نفي الخلاف على إطلاقه أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد أو لا يعرف إلا بهذا الإسناد، هو كما قال، لكن بقيدين: أحدهما الصحة، والثاني السياق، لأنه ورد من طرق معلولة ذكر الدارقطني وأبو القاسم بن مندة، ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم يبعثون على نياتهم، وحديث ابن عباس ولكن جهاد ونية، وحديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله متفق عليهما، وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته أخرجه أحمد، وحديث عبادة من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره. وإطلاق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث أنه لا يعرف بهذا الإسناد كلام صحيح، لكن بالقيدين اللذين ذكرهم ابن حجر: الصحة، لأنه ورد من طرق جمع من الصحابة لكنه لا يثبت، وورد بسياق أو بألفاظ أخرى في مناسبات كثيرة غير السياق الذي أورده به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أنه حديث متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، حمل على التواتر المعنوي فالأحاديث التي ذكرت في النية وأهميتها تبلغ حد التواتر، بمجموعها تبلغ حد التواتر وإن كانت مفرداتها لا تصل إلى ذلك. هذه قاعدة تقول أن كل حديث وجدت له طرق غير صحيحة لا يعتبر بها ولا تعد طرق الحديث. أولا الحديث إذا صح وثبت عند أهل العلم لا نحتاج له إلى طرق. الأمر الثاني أن الطرق منها ما يعتد به ويلجأ إليه عند الحاجة، وذلك إذا كان الضعف غير شديد، إذا أردنا تقوية الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره فإننا نلجأ إلى مثل هذه الطرق إذا كان ضعفها غير شديد، أما إذا كان ضعفها شديد فوجودها مثل عدمها. أحسن الله إليك شيخ، ذكرتم أن الحديث رواه عن عمر علقمة وهو مطلق غريب مطلق، لماذا لم يروه عن عمر إلا علقمة رغم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث بالحديث عن منبر؟ ورد هذا في سند الحديث أنه حدث به أو سمعته من عمر بن الخطاب وهو عن المنبر. نعم الحديث فرد مطلق لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة، وعلقمة يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول،